أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما فاته في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أم لا. أما في المعاملات فظاهر، أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد. بعد ما ذكر المصنف في دفع الإشكال إشكال جعل هذه المسألة والمسألة الآتية وهي دلالة الناعي على الفساد مسألتين، والأولى جعلهما مسألة واحدة. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بالفرق بينهما من وجهين، وتقدم توضيح الوجهين، فنزلا إلى هذا الفرق لابد أن تجعل مسألتين. بعد هذا يذكر ما في الفصول من الفرق بين المسألتين، ثم يرد على الفصول، يذكر قول الفصول ثم يرد قول الفصول. وصاحب الفصول ذكر فرقا بين المسألتين، وهذا الفرق من صاحب الفصول يكون ردا على صاحب القوانين، حيث ذكر صاحب القوانين فرقا بين المسألتين، فرد صاحب الفصول هذا الفرق بما هو في الكفاية. ولما كان هذا الفرق من صاحب الفصول ردا على صاحب القوانين، فلا بد أولا من ذكر كلام صاحب القوانين وإن لم يذكره المسلم، كي يتضح هذا الرد من صاحب الفصول على صاحب القوانين. قال صاحب القوانين في الفرق بين المسألتين: أن بين موضوع النهي وموضوع الأمر، أي بين متعلق الأمر والنهي، في مسألة اجتماع الأمر والنهي عموم من وجه، النسبة بينهما عموم من وجه. كيف عموم من وجه؟ إذ متعلق الأمر السلة سل، متعلق النهي الغصب لا تغصب، وبين الغصب والسلة عموم من وجه. مادة الافتراق من جانب السلة أن تكون السلة في المكان المباح، مادة الاستراق من جانب الغسل أن يكون التصرف في مال الغير من دون السلام، مادة الاجتماع أن يكون التصرف بالسلام، يسلي في مكان الغسل في مكان المقصود، هذه مادة الاجتماع. والنسبة بين متعلق الأمر ومتعلق الناي في مسألة الناي في العبادة هل تدل على الفساد أم لا؟ النسبة هي أمور مطلق، بمعنى أن متعلق الأمر أعم من متعلق النهي. لا تسلي في الغسل، سلي ولا تسلي في الغسل، سلي مطلق عام ولا تسلي في الغسل مقيد خاص، والنسبة بينهما أمور مطلق. التصرف في بالصلاة في المكان المغصوب صلاة، غصب وصلاة، ولكن يمكن أن تكون هنا صلاة من دون تصرف في مال الغير، هذا مادة الافتراق من جانب الصلاة وهي الأعم. هذا هو الفرق الذي ذكره صاحب القوانين، ثم ذكر صاحب الفصول فرقا، وهذا الفرق من صاحب الفصول رد لصاحب القوانين. وملخص ما ذكره صاحب الفصول من الفرق، قال صاحب الفصول في مقام الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة دلالة الأمر دلالة النهي على الفساد، قال والفرق بينهما في المعاملات فواضح. كيف فواضح؟ إذ لا أمر في المعاملات، هنا ليس أمر، فهنا نهي فقط كالنهي عن المعاملة الربوية، وليس هنا أمر. وأما في العبادة، الفرق في مورد العبادة، فالمتعلق واحد، السلاة متعلق للأمر والسلاة متعلق للغسل، غاية الأمر باعتبار تحقق الغسل والسلاة، تحقق متعلق الأمر والنهي في شيء واحد، يقع البحث هل هذا النهي يدل على الفساد أم لا. فالمتعلق في مسألة دلالة النهي على الفساد واحد، متعلق الأمر والنهي، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي متعدد، متعلق الأمر هي الصلاة، متعلق النهي هي الغسل. هذا هو الفرق. ونظرا إلى هذا الفرق فلا يجوز جعلهما مسألة واحدة، بل لا بد من جعلهما مسألتين. هذا هو كلام صاحب القوانين، صاحب الفصول. يقول المصنف ردا على هذا الكلام، يقول أن المناة في كون في جعل المناة في التعدد المسألة هو التعدد الجهة، اختلاف الجهة لا اختلاف الموضوع، لا تعدد الموضوع، اختلاف الجهة. فما ذكره صاحب الفصول من تعدد الموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ووحدة الموضوع في مسألة دلالة النهي على الفساد، هذا المقدار من الفرق لا يسلح بأن تجعل مسألة مسألتين، بل المناط في تعدد المسألة تعدد الجهة كما تقدم، أو تعدد الغرض كما تقدم. إذا كانت الجهة متعددة فلا بد من أن تكون مسألة متعددة، وإن كان موضوع المسألتين واحد. وإن كانت الجهة واحدة فلا بد من جعل المسألة واحدة وإن كان الموضوع متعددا. فالميلاد في تعدد المسألة ووحدتها هي تعدد الجهة ووحدة الجهة، أو تعدد الغرض ووحدة الغرض، هذا هو الميلاد. وهذا هو رد من المصنف على صاحب الفصول. وأما ما أفاده في الفصول من أن الفرق بما هذه عبارته، أي هذه عبارة صاحب الفصول، يذكر المصنف عبارة صاحب الفصول هذا، ثم أعلم، هذا عبارة صاحب الفصول، ثم أعلم أن الفرق بين المقام، المراد من المقام مسألة دلالة النهي على الفساد، ذكر هذا الفرق في مسألة دلالة النهي على الفساد، مسألة دلالة النهي على الفساد تأتي بعد مسألة اجتماع الأمر والنهي. الفرق بين المقام، أي بين مسألة دلالة النهي على الفساد والمقام المتقدم، المراد اجتماع الأمر والنهي. الفرق ما هو المقام المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أم لا، هذا هو المقام المتقدم. الفرق بين المقام والمقام المتعدد أما في المعاملات فظاهر، أما فرق بينهما في المعاملات فظاهر. لماذا فظاهر؟ لأن المعاملة تكون متعلقة للنهي دون الأمر، ليس هنا أمر أصلا وأبدا، هذا بخلاف اجتماع الأمر والنهي، هنا أمر ونهي. وأما في العبادات فهو الفرق أن النزاع هناك، أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بتبعتين متغايرتين، أي هنا متعلق الأمر والنهي متعدد، موضوعهما متعدد، تعلق الأمر بتبعة كالسلاء، وتعلق الأمر بتبعة مغايرة، تعلق الأمر بتبعة كالسلاء، وتعلق النهي بتبعة مغايرة كالغسل بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق أيضا كالسلي ولا تسلي في الغسل، متعلق السلام متعلق الأمر السلة متعلق الناي الغسل. وهنا أي في مسألة دلالة الأمر الناي على الفساد، فيما محل الكلام فيما إذا اتحدتا حقيقة، إذا كان متعلق الأمر والناي متحد حقيقة، كلا تغسل كلا تسلي في الغسل، لا تسلي في الغسل، السلا في الغسل متعلق للأمر ومتعلق للناي. وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، إذ متعلق الأمر هو المطلق سلي، ومتعلق الناهي هو المقيد لا تسلي في الغسل، بأن تعلق الأمر بالمطلق كالسلا والناهي بالمقيد كالسلا في الغسل. انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول. ثم يقول المصنف: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق، من هذا الفرق، هذا الفرق من الفصول فاسي، وما أفاده فاسي. هذا هو الرد من المصنف على كلام صاحب الفصول. لماذا فاسي؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي وتغايرهما بحسب الزوات لا يوجب التغاير بين المسائل، لا يوجب التغاير بين المسائل، إنما يوجب تغاير بين المسائل، ويوجب تعدد المسائل إذا كانت الجهة متعددة. الميلاد تعدد المسائل وتغاير المسائل تعدد الجهة أو تعدد الغرض، ما لم يكن هنا اختلاف الجهات. ومعه أي مع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعددها، أي إلى تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع تعدد الجهة، ولو مع وحدة الموضوع أيضا، ولو كان الموضوع واحدا. والتعدد الجهة المبحوث عنه، ولا بد من عقد مسألة واحدة في صورة العكس، في صورة وحدة الجهة والتعدد الموضوع كما لا يخفى. ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك في دلالة الناي نفسا. هذا هو فرق آخر ذكره المصنف ثم رد عليه، رد هذا الفرق أيضا. ملخص هذا الفرق: أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، هل يستحيل عقلا اجتماع الأمر والنهي أو يجوز ويمكن؟ فالمسألة مسألة عقلية. مسألة دلالة النهي على الفساد مسألة لفظية، هل تدل النهي على الفساد أم لا؟ هذا هو الفرق. إحداهما عقلية والأخرى لفظية. يقول المصنف: هذا الفرق أيضا غير صحيح، إذ ليس منات تعدد المسألة كون إحداهما عقلية والأخرى لفظية، بل المناط هي هي تعدد الجهات، إذا كانت جهة متعددة فالمسألة متعددة، وإذا كانت الجهة واحدة فالمسألة واحدة. فهذا الفرق أيضا غير صحيح. بل يصح أن يقال في مسألة واحدة أن هذه المسألة مسألة واحدة، ولكن عقلية من جهة ولفظية من جهة أخرى. يصح تقسيم مسألة واحدة إلى قسمين. ولهذا يقول: فإن مجرد ذلك، مجرد كون إحدى المسألتين عقلية والأخرى لفظية، لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة واحدة، تقسيما في المسألة واحدة، لا عقد مسألتين، لا يوجب عقد مسألتين. هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ. هذا هو الرد الثاني. في مسألة دلالة النهي على الفساد لا تختص هذه المسألة بأن تكون الدلالة لفظية، بأن يكون هنا لفظ، بل قد يكون النهي بالإجماع. ثبوت الحرمة يكون بالإجماع، ثبوت النهي يكون بالإجماع، والإجماع ليس بلفظ. ومع ذلك يقع البحث: هل النهي مستلزم للفساد أم لا؟ مع أن النهي ليس باللفظ، فليس النهي باللفظ حتى يقال أن الدلالة هنا لفظية. هذه المسألة لفظية، ومسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية، ليس الأمر كذلك. الثالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من المسائل، لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية، ولا من المسائل الكلامية، ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها. توضيح هذه المسألة، توضيح كلام المصنف. يتوقف على مقدمة وهي ما تقدم في أول الكفاية، ما تقدم في أول الكفاية حيث قال المصنف: يمكن أن تكون مسألة واحدة مسألة لعلمين أو مسألة لعلوم متعددة، مسألة واحدة هذا من الممكن. مسألة واحدة مشتركة بين علوم متعددة، إيه؟ هذا من الممكن. فنظرا إلى هذا، هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة واحدة ولكن من علوم متعددة، مسألة علم الأصول، مسألة علم الفقه، مسألة علم الكلام، يمكن أن تكون من مبادئ المسألة الأصولية، يمكن أن تكون هذه المسألة من مبادئ الأحكام، فتنطبق على هذه المسألة هذه الأمور الخمسة. لماذا؟ إذ في هذه المسألة ضابط جميع هذه الأمور الخمسة موجود. في ضابط المسألة الأصولية، في ضابط المسألة الفقهية، في ضابط المسألة الكلامية، في ضابط كون هذه المسألة من مبادئ تصديقية لعلم الأصول أو من مبادئ الأحكام. جميع هذه الضوابط موجود في هذه المسألة، فهذه المسألة مسألة لعلم الأصول، ومسألة لعلم الفقه، ومسألة لعلم الكلام. إلا أن هذه المسألة في كتاب الكفاية نجعلها من مسائل علم الأصول، إذ البحث في هذا الكتاب من علم الأصول، لا نجعلها من مسائل علم الفقه ولا من علم الكلام ولا من مبادئ الأحكام، لا نجعل ونعتبرها من من المسائل الأصولية. هل في إشكال؟ ليس في إشكال. وأما تطبيق هذه الأمور على هذه المسألة، هذه المسألة مسألة أصولية. لماذا؟ إذ مسألة الأصولية ما تقع نتيجته أو نتيجتها في طريق الاستنباط الحكم الشرعي، ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذا هو المسألة، هذه اللي هي المسألة الأصولية. وهذا الضابط موجود هنا. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ بعد البحث إما نلتزم بالامتناع أو نلتزم بالجواز، وعلى كلا التقديرين يترتب عليه الحكم الشرعي، يستنبد منه الحكم الشرعي. على القول بالجواز يستنبد منه صحة الصلاة في الدار المغصوبة وعدم وجوب قضاء الصلاة إذا صلى في الدار المغصوبة، على القول بالجواز. على القول بالامتناع نستنبد فساد الصلاة في الدار المغصوبة ووجوب إعادتها. هذه المسألة فرعية تستنبد من هذه المسألة. أما كون هذه المسألة مسألة فقهية، إذ يمكن البحث هل الصلاة في الدار المغصوبة حرام أم لا، حرام أو واجب، صحيح أم فاسد، صحة والفساد من الأحكام الشرعية، الوجوب والحرمة أيضا من الأحكام الشرعية. أما كون هذه المسألة من مسائل الكلامية، يبحث في علم الكلام عن أحوال المبدأ والمعاد، المبدأ هو الله تعالى، فيبحث هنا وهنا أيضا هل لله تعالى أن يأمر وينهى بفعل ذو جهتين أم لا؟ هل لله تعالى أن يأمر وينهى أم لا؟ فهذا البحث عن أحوال المبدأ. فالمسألة مسألة كلامية أو من مبادئ الأحكام، مبادئ الأحكام ما يتعلق بالأحكام كوجوب مقدمة الواجب مثلا، وحرمة الناي وحرمة الزب. هنا أيضا من مبادئ الأحكام، بمعنى أن الناي الوجوب هنا هل يجتمع مع زده مع الحرمة أم لا، هذا متعلق بالأحكام. بهذا الاعتبار تكون المسألة من مبادئ الأحكام، فهذا الجهاد موجود في هذه المسألة، ولكن مع ذلك لا يجب علينا أن نجعل هذه المسألة مسألة جميع هذه العلوم، لا يجب علينا، بل نجعل في الكفاية هذه المسألة من مسائل علم الأصول. ولهذا يقول الثالث إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية ومن مبادئها الأحكامية أيضا كما ذكرنا، لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهات المسألة، ضابط المسألة موجود في هذه الأمور، ولكن لا نجعل من هذه المسائل، نجعل من مسألة علم الأصول. كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك، أي مجرد وجود الضابط، لا يوجب كونها منها، كون هذه المسألة من تلك المسائل، من مسألة الكلام أو الفقه إذا كانت فيها جهة أخرى كجهة كونها مسألة أصولية، يمكن عقدها مع تلك الجهة من المسائل، أي من المسائل الأصولية في المقام، لا مجال حينئذ لتوخم عقدها من غيرها في الأصول، لا مجال عقد غير مسألة أصولية في علم الأصول، بل نجعل هذه المسألة من مسائل الأصولية. وإن عقدت كلامية في علم الكلام، نعم لو ذكرنا هذا المسألة في علم الكلام نجعلها من العلم الكلام، من مسائل علم الكلام. لو بحثنا عن هذه المسألة في علم الفقه لجعلنا هذه المسألة من علم الفقه. وإن عقدت كلامية في علم الكلام وصح عقد فرعية أو غيرها بلا كلام في علم الفقه، وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا زيل في كون مسألة واحدة يبحث فيها، أي في المسألة واحدة، عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، كانت تلك المسألة بإحدى الجهة من مسائل علم وبالأخرى من مسائل علم آخر. الحمد لله.